بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى: الاسم الموصول. نعم. قال: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقة والأولى، ولجمع المؤنث اللاتي واللائي، وبمعنى الجميع من وما وأي، وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من الاستفهام أو من الاستفهاميتين. دقيقة. وصلة بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموصول من المعارف، أي القسم الرابع من المعارف، الموصول أو الموصولات. والموصولات تنقسم إلى قسمين: حرفية واسمية. أما الموصول الحرفي فهو كل حرف يؤول مع صلته بمصدر، ولا يفتقر إلى عائد، وهو ليس من قسم المعارف. وألفاظه خمسة: أولا أنه بتشديد النون، وهي توصل باسمها وخبرها، كما في قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. الآن أنا أنزلنا، أن حرف الموصول مؤول بالمصدر مع اسمها وخبرها، أي أولم يكفهم إنزالنا، فهو فاعل يكفيهم. والثاني أن المصدرية، وهي توصل بالفعل المتصرف للجامد. سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. نعم، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، كما تقول: عجبت من أن نصر خالد زبيرا، مثلا عجبت من أن نصر خالد زبيرا، أي من نصر خالد، يعني أن المصدرية دخلت على الفعل الماضي فصار مؤول بالمصدر. أولا المضارع كقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، أي عفوكم، يعني هكذا. أو على الأمر كما تقول: أمرت خالدا بأن ينصر زبيرا، أي بنصر الزبير، هكذا. وإن دخلت أن المصدرية على فعل غير متصرف فهي مخففة من الثقيلة، ليست مصدرية، توصل باسمها وخبرها كالمثقلة، إلا أن اسمها يكون ضمير الشان محذوفا، كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه ليس للإنسان، هكذا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي وأنه عسى، هكذا. والثالث ما المصدرية الظرفية من موصولات الحرفية، كقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوام حيا. وتأتي ما المصدرية غير الظرفية أيضا، فتدخل على الجملة الإسمية والفعلية، مثلا أكرم خالدا ما محمد قائمة، يعني هناك جملة اسمية، أي يعني وقت ما محمد قائمة، أي في كون محمد قائمة. أو مثلا كقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم. والرابع لو المصدرية توصل بالماضي أو المضارع. وددت لو ترك خالد التبذيرة، أي وددت ترك خالد هكذا. أو بالمضارع كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي تعمير ألف سنة هكذا. والخامس كي، وهي توصل بالمضارع فقط لا بالماضي والأمر، كقولك جئت لكي تكرم خالدا، أو قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لعدم أساكم وحزنكم. إذن الموصولات حرفية، يعني تؤول مع صلتها بالمصدر ولا تفتقر إلى عائد. وهذه الأقسام الخمسة، يعني وهذه الأقسام الخمسة من أشهر الموصولات الحرفية. أما الموصول الاسمي فهو الاسم المبهم الذي يحتاج في تعيين المراد منه إلى جملة تفسره وإلى عائد يربط هذه الجملة بالموصول. هذا هو التعريف للموصول الاسمي، يعني الاسم المبهم الذي يحتاج في تعيين المراد منه إلى جملة تفسره وإلى عائد يربط هذه الجملة بالموصول. وهذا الموصول كذلك الضربان، نص وخاص أيضا يسمى، وهو اللفظ الدال على ما وضع له ولا يتعدى إلى غيره. وألفاظه ثمانية كما يأتي بالتفصيل إن شاء الله. والقسم الثاني مشترك وعام، أي يسمى مشترك ويسمى عام، مشترك وعام بلفظ واحد للجميع، وهي ستة ألفاظ سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في نفس متن المؤلف. الآن نحن ندخل مع الموصول الاسمي الخاص أو النص، وهو كلمة الذي تستعمل وتطلق للمفرد المذكر، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده. الآن الذي اسم الموصول للمفرد المذكر، صفة لفظ الجلالة، صدقنا فعل، فاعله مستتر، هو عائد إلى الموصول، نا مفعول الأول، وعده مفعول الثاني، فالفعل مع فاعله مع مفعوليه جملة فعلية لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول، يعني صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. وكذلك التي للمفرد المؤنث، مثلا كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآن التي اسم الموصول أطلقت على المرأة، تجادل فعل فيه زمير، هي عائدة إلى إيش؟ عائد إلى التي، كاف مفعوله، إذن تجادلك مع فاعله مع مفعوله جملة فعلية لا محل لها من إعراب، صلة التي. واللذان للمثنى المذكر، واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها، واللذان اسم الموصول يراد بها المثنى، يأتيا الفاعل فيه الألف عائد إلى الموصول اللذان، ها مفعول يأتيا، واللذان يأتيانها منكم، فيأتيانه جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول واللذان. وكذلك واللتان للمؤنث يعني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين للمذكر يعني المذكر، واللتين للمؤنث في حالة النصب والجر، يعني التي الذي والتي واللذان واللتان، واللذان واللتان، واللذين واللتين في حالتين النصب والجر. والأولى شيخ يقول مثلا والأولى، أي أولى هناك ليس من اسم الإشارة، والفرق بينهما أن الأولى باسم الإشارة فيها واو، أولى الواو بين اللام والحمزة، أما الأولى الموصولية لا تكتب الواو بين الحمزة واللام. والأولى بمعنى الذين كذلك، والذين كذلك بالياء مثلا مطلقا رفعا نصبا جرا، والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا فعل الواو فاعل، والفعل مع فاعل جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، صلة الذين، الذين هناك مرفوع مبتدأ في محل الرفع، يعني والذين اسم الموصول يعني مبني على الفتحة في محل الرفع مبتدأ، جاءوا مع فاعله، فاعل هو الواو هو العائد إلى الموصول، والفعل مع فاعله جملة فعلية لا محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، صلة الذين. كذلك ولجمع المؤنث اللائي، شوف واللائي واللاتي، واللائي اسم من المحيط. الآن واللائي يراد بها ايش؟ جمع المؤنث، يئسن فعل، نون الإناث فاعل، وهذا النون كذلك عائد إلى الموصول الجمع، فالفعل مع فاعله جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول واللائي. وكذلك واللاتي، واللاتي يأتين الفاحشة، يأتين هناك نون الإناث فاعل، وهي عائد نفسه، نون الإناث كذلك فاعل، فاعل وعائد إلى اللاتي، والفعل مع فاعله جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، صلة واللاتي. فالشيخ يقول وهو الذي للمفرد المذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، بارك الله، لكن بالألف رفعا، أما بالياء جرا ونسبا، واللذين واللتين. ولجمع المذكر كلمتان، ما هما؟ الذين بالياء مطلقا رفعا نسبا جرا، والأولى كذلك. ولجمع المؤنث أيضا كلمتان، اللائي واللاتي، وقد جاء كذلك بغير الياء كذلك في بعض القراءات. وبمعنى الجمع، وبمعنى الجميع من وما وأي، قد ذكرنا فيما سبق الموصولات العامة أو مشتركة، وهي ستة كلمات، من وما وأي وأل وذو في لغة تي، وذا بعد ما أو بعد من الاستفهاميتين. وهذه الموصولات تسمى إيش؟ بالموصولات المشتركة، فإنها بمعنى الجميع، جميع ما ذكر في الموصولات الخاصة بلفظ واحد، فمن يأتي للمذكر، للمؤنث، للمفرد، للمثنى، للجمع بلفظ واحد، وما كذلك، وأي كذلك، وأل كذلك. يعني هذه الموصولات الستة تطلق على الجميع لكن بلفظ واحد، لكن إلا أن تستعمل من للعاقل، من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. فإذا كان عاقل مثلا تقول يعجبني من جاءك، أي الذي جاءك، أو مؤنث ومن جاءتك والتي جاءتك، ومن جاءك أي واللذان جاءك مثلا، ومن جاءتاك واللتان جاءتاك، ومن جاءوك الذين جاءوك هكذا، ومن جئنك واللائي جئنك هكذا. أما ما تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل من في موضع ما وما في موضع من، هذا وارد مثلا في قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، هذا غير العاقل من يمشي، أي الذي يمشي على بطنه. أطلقت من، أطلقت كلمة من على إيش؟ على غير العاقل. كذلك ما تستعمل للعاقل في بعض المواضع، مثلا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي للذي خلقت بيدي، وعاقل. فأطلقت ما، أطلقت ما على العاقل، يعني قد تستعمل ما في موضع من ومن في موضع ما. إلا هناك أل مثلا، وأي كذلك، أي أي اسم الموصول لكن معرب من بين الموصولات، تستعمل عامة يعني كيف العامة للمفرد للمثنى والجمع، عاقل غير عاقل لكلها. يعجبني أي قامة وأي قامت وأي قام وأي قامت وأي قام وأي قمنا، عاقلا كان أو غير عاقل. أما أل شيخ يقول وأل في وصف صريح لغير تفضيل، أما أل تكون اسما موصولا متى؟ إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول، كالضارب والمضروب. وصف صريح أي في وصف صريح خالص للوصفية، ما غلبته الاسمية، أي في وصف صريح خالص للوصفية ما غلبت عليه الاسمية ولم يكن من اسم التفضيل. وكذلك من الصفات المشبهة في الراجح، والراجح صفات المشبهة كذلك ليست لامها لام الموصولية، ولكن عند المؤلف رحمه الله وعند الشيخ ابن مالك كذلك لام في صفة المشبهة لام الموصولية، لأن صفة المشبهة تتحمل الضمير كاسم الفاعل واسم المفعول، هذا قول منهما، أما الجمهور على خلاف ذلك. مثلا كالضارب أي الذي يضرب الذي ضرب، اللام الداخل على اسم الفاعل، فاسم اللام مؤول بالذي أو التي أو غيرهما، واسم الفاعل يؤول بفعل الماضي معلوم أو بالمضارع المعلوم، أي كالضارب أي كالذي ضرب أو كالذي يضرب. أو اسم المفعول، اسم المفعول يؤول بفعل الماضي المجهول أي كالذي ضرب هكذا، أو باسم أو بفعل المضارع المجهول كالذي يضرب، كالضارب والمضرب أي الذي ضرب أو الذي يضرب، والمضروب الذي ضرب الذي يضرب هكذا. أما اسم التفضيل فاللام فيه اتفاقا ليست موصولية، أما صفة المشبهة قد ذكرنا لكم. مثلا كقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، الآن مصدقين والمصدق اللام فيهما موصولية، إن الذين تصدقوا واللائي تصدقنا، فاللام هذا المصدقين والمصدقات هذا اسم صريح خالص عن الاسمية، يعني خالص عن الاسمية ليس فيهما معنى يعني غلبة الاسمية، بخلاف المؤمن، المؤمن والكافر الراكب والصاحب، هذه الكلمات وإن كانت يعني اسم الفاعل مثلا ولكن غلبت الإسمية عليها، فإذا اللام فيها ليست موصولية. لام المؤمن الكافر الراكب الصاحب الفاسق مثلا مثل هذا، اللام فيها ليست موصولية لغلبت الإسمية، فإن الصفات هناك ما بقيت على صفتيتها بل غلبت الإسمية عليها. أما المصدقين والمصدقات يعني صفة صريحة خالصة، كيف هم أقرضوا الله قد عُتف هناك. شوف يعني يعني عُتف هناك الفعل عليهما على إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله هناك عُتف الفعل على المصدقين يعني فيه شبه الفعل. كيف شبه الفعل؟ كأنه دخل اللام على الاسم على اللام دخل على الفعل في صورة الاسم كأن هذا الاسم هو الفعل في الأصل. وكقوله تعالى والسقف المرفوع أي الذي رفع والبحر المسجور الذي سجر هكذا. إذن شيخ يقول في وصف صريح لغير التفضيل كالضارب والمضرب وذو في لغتين وكذلك ذو بمعنى الجميع ما مر من الموصولات الخاصة في لغة بني طي يعني كقول كما قال شاعرهم كما قال شاعرهم مثلا في شعره وبئري ذو طويت ذو حفرت ذو طويت مثلا أول البيت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت أي التي حفرتها والتي طويتها. فإذا ذو جاء إيش بمعنى التي وكذا يأتي بمعنى الذي وذو بمعنى الجميع من الموصولات الخاصة في لغة التي. وكذلك ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين وكذلك ما وما وما ما أو من وكذلك ذا إذا وقعت بعد ما أو بعد من الاستفهامتين تكون ذا بمعنى الذي بشرط كون ما بشرط كون ذا ملغاة عن معنى الإشارة. أصل ذا اسم الإشارة فإذا ألغيت يعني الإشارة من ذا وركبت مع ما وهناك ذا بمعنى الذي يستعمل إلا إذا ألغيت إلغاء نهائيا وصار مع ما كلمة استفهامية مثل ماذا صنعت من ذا صنعت وهناك ذا ملغات وصارت كلمة مركبة كلمة واحدة مع من وما فهناك هذه الكلمة مجموعها كلمة استفهامية ماذا صنعت من ذا صنعت. أما إن كان مثلا ذا ألغيت عن معناها الإشاري عن الإشارة وركبت مع ذا وبقي فيها معنى الموصولية مثلا وهناك ذا بمعنى الذي يسألونك ماذا ينفقون ما الذي ينفقون هكذا أو من ذا جاءك أي من الذي جاءك. فإذا ذا بعد وإذا وقعت بعد ما استفهامية أو من استفهامية تكون ذا بمعنى الذي إذا ألغيت معناها الإشاري عنها وبقيت مع ما بمعنى الموصول. أما إذا ألغيت إلغاء نهائيا وصار مع تركيبها مع ما كلمة واحدة أي كلمة استفهامية هناك ليس الزا بمعنى الذي. نعم بارك الله. نقف هناك شيخ نقف هناك إن شاء الله. طيب الأمر إليكم شيخ أنا بس لم يبقى كثير على نهاية الباب الاسم الموصول فما رأيكم شيخ أنا نكمل؟ لو كملت طويل يعني ما نظن ما بقي إلا 10 دقائق والموضوع فيه يحتاج إلى تفصيل يعني. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وشكر لكم وبارك فيكم ونفع بكم شيخنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليكم بالزبط بارك الله. نعم بإذن الله شيخنا شكرا لكم الله يحفظكم الله بارك الله فيكم.